إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالحمد لله اقرأنا من حفظ وتفسير سورة المائدة، وجرى الأسبوع الماضي الاختبار في تفسير النصف الثاني من سورة المائدة وحفظه، نعلم بسرعة من النتيجة. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنعام، يقول الجلال السيوطي رحمه الله تعالى: هذه السورة سورة مكية، إلا قوله تعالى: وما حمل الله إلى أخذ آيات الثلاث، وإلا قل تعالوا أتوا ما حمل ربكم عليكم آيات الثلاث أيضا، وهي 105 أو 66 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله، وهو الوصف بالجميل ثابت، الحمد يعني ثابت ومستقل لله سبحانه وتعالى، والحمد هو المقصود به الوصف الجميل المدح والثناء لله. هل المراد الإعلام بذلك بالإيمان به أو الثناء به أو هما احتمالان؟ يعني هناك ثلاث احتمالات في قوله الحمد لله. قد يكون المقصود ان الحمد لله، فينبغي ان تؤمنوا بذلك، ان تعتقدوا ثبوت صفات الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى، او المقصود الحمد لله الثناء على الله عز وجل، او الامراض معا. يقول احتمالات احيانها الثاني، يعني انها بالايمان والثناء معا. قال الشيخ الجلال المحلي في تفسير اول سوره الكهف: الذي خلق السماوات والارض خصهما بالذكر لأنهما أعلم المخلوقات للناظرين، مع أن مسألة على خلق سبحانه وتعالى خلق غير السماوات والأرض من الملائكة والجن وغير ذلك، لكن يعني خص السماوات والأرض بالذكر لأنهما أعلم المخلوقات البارية للناظرين. وجعل الظلمات والنور، وجعل هنا المعنى خلق، وجعل هنا خلق الظلمات والنور، يعني جعل أي خلق كل ظلمة ونور، وجمعها دونه لكثرة أسبابها، فهذا من دلائل وحدانية وجهه. يعني جمع الظلمات فقال وجعل الظلمات، وأفرد النور لأن أسباب الظلمات ومظاهر الظلام والباطل كثيرة جدا متعددة، أما النور فهو واحد وحق، وهذا أي المشار إليه في هذه الآية الكريمة من دلائل وحدانيته تبارك وتعالى. ثم الذين كفروا، ثم هنا استبعادية، يعني مثلا كما تقول الرجل احسنت اليك واكرمتك ثم تكتمني، يعني يستبعد منك ان تقابل احساني بهذه الاساءة. فكذلك هنا ثم الذين كفروا، يعني مع قيام هذا الدليل على وحدانيته تبارك وتعالى برسمهم يعدلون، اي يكون به غيره في العبادة. يقول القطري رحمه الله تعالى أولا في مقدمة السورة أيضا نذكر أنها مكية، وهي 165 آية، وهي 165 آية، أو في بعض العلماء كما ذكرنا تقولها 165 آية. وطبعا الآيات تكون واحدة، لكن احتمال في أحيانا في التعداد نفسه. روى العوفي وعكرمة وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انزلت سورة الأنعام بمكة. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: هي مكية، نزلت جملة واحدة، نزلت ليلة، وكتبوها من ليلتهم غير ست آيات منها فإنها مدنية. هذه السورة لها

وجعل الظلمات والنور. الذي خلق السماوات والارض خصهما بالذكر لانهما اعلم المخلوقات في نهار العباد وفيهما العبر والمنافع، لان السماوات باوضاعها وحركاتها اسباب الكائنات والكاتبات التي هي مظاهر الكمالات الالهيه. والارض مشتمله على حياه الكون والفساد التي هي المسببات. وجعل الظلمات والنور اي اوجدهما بمنفعه عباده في ليلهم ونهارهم. وهذه نقائصه. الاول اي الاولى ان المقصود من الايه التنبيه على ان المنعم بهذه النعم الجسام هو الحقيق بالحمد والعباده دون ما سواه. يعني كما انه لم ينعم بهذه النعم العظيمه سواء التي تصدر الصوره او التي جاءت بعد ليس لم ينعم بها احد الا الله سبحانه وتعالى. فاذا لا يستحق ان يحمد وان يعبد الا الله عز وجل. ايضا لفظة جعل وجعل الظلمات والنور. جعل يأتي احيانا متعديا الى واحد، يعني اذا اتى جعل بمعنى يعني يتعدى الى مصير واحد فيأتي بمعنى احدث وانشأ كما هنا في هذه الآية. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. والنور يحفظ والنور محفوظ على هذا المفهوم. وجعل الظلمات والنور فجعل هذا المعنى احدث او انشأ او خلق. اما اذا تعدت جعل الى مقولين فيكون معناها سير سير كقوله تبارك وتعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا. جعل الملائكة ملائكة المفعول الاول واناثا مفعول الثاني. والفرق بين الخلق والجعل ان الخلق فيه معنى التقدير وفي الجعل معنى التدبير كانشاء شيء من شيء او تدبير شيء سيئا او نفسه من مكان الى مكان. وقد وردت جعل وخلق موردا واحدا، فقال عز وجل وخلق منها زوجها، وقال ايضا وجعل منها زوجها. فجعل تؤدي ما خلق كما ذكرنا يعني من الترادف. ثم الذين كفروا برحمهم يعدلون. ثم الاستبعادية هي مناسبة بلا شك للمقام، إذ يدعو من العاقل المعذر بعد إقامة الدليل اختيار الباطل. الشخص العاقل الذي يتألم في هذه الآيات ينبغي أن تقوده إلى التوحيد. أما إذا ويبعد جدا من العاقل أنه بعد أن يرى الدليل وتقام عليه الحجة يختار مع ذلك الباطل. لذلك قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فكما ذكرنا هنا ثم الاستبعادية تدل على الاستبعاد. وعليه فجمع الظلمات وتوحيد النور رافض، وجعل الظلمات والنور فاتى بالظلمات صيغه الجمع، اما النور فاتى به مفردا لان الهدى واحد والدلاله متعدد كما قال في اخر هذه السوره الكريمه وان هذا صراطي مفرد صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الطول جمع السبل فتفرح بكم عن سبيله. وعلى الاول فجمعها لظهور كثره اسبابها ومحالها عند الناس. الظلمات والباطل كثير جدا ومتعدد وهي كثيره عند الناس كما هو معروف، ولكل جرم ظلمه وليس لكل جرم نور. واما تقديمها فليست فيها في التقدير والتحقق على النور لان الظلام يسقط النور. فلذلك قدم الظلمات على ان الاصل هو الظلمه. الاصل هو الظلم. هل يستطيع احد ان ياتينا بالايه التي تؤيد هذا ان الاصل هو الظلام وان النهار حاله استثنائيه لكن الاصل هو الظلام؟ نعم لا فان الف الايه الثانيه لا اي نعم صحيح. الايه التي تذكرها كثير وايه الله من الليل نسلخ منه النهار، يعني الاصل هو الليل ثم يسبح كأنه يسبح ويزال هذا الليل فيتوجد النهار. هذا كما تعرفون يعني لو واحد تخيل التخيل هو شخص الخلق، لو ان انسانا ركب مركبه فضائيه وانطلق من الغلاف الجوي اذا خرج هيبقى فيه نور، اذا خرج عن الغلاف الجوي يكون ايه في وقت الضحى يعني في اقوى وقت النهار والشمس يكون ظلمه مطلقه. يعني اذا موضوع النهار هذا ظاهره محليه في الكره الارضيه فقط. لكن حتى في النهار انت لو خرجت من مكان مريض الترأبية إلى الفضاء مجرد ما تخرج فتجد نور ومشرقة ولم تأكد حالك هذا لأن نورها هي المتحدثة على النور من حيث إيجاد الخلق فالبلد قدمها تبارك وتعالى هنا وقال وجعل الظلمات والنور إن الذين كفروا بربهم يعدلون إن الذين كفروا بربهم يعدلون فهذا الجزء من الآية مسوق بإنكار ما عليه الكفرة واستبعاده من مخالفتهم لمضمونها واشترائهم على ما يحوي بمطلونه بديهة العقول والمعنى أنه تعالى مختص باستحقاق الحمد والعبادة باعتبار ذاته عز وجل وباعتبار ما أكثر من شؤونه العظيمة الخاصة به المذلة بكثر الحمد والعبادة عليه ثم هؤلاء الكفرة لا يعملون بمجرده ويعدلون به سبحانه وتعالى يسوون بينه وبين الأبداد والشركاء يعني يسوون به في غيره في العبادة لأن العبادة هي أقصى غايات الشكر العبادة أقصى غايات الشكر لله سبحانه وتعالى فإذا وجهوا هذه العبادة لغير الله وسووا مع الله سبحانه وتعالى خلفه وطبعا أقصى غايات الشكر وراء الشكر هو الحمد لأن الحمد عنه الشكر مع كون كل ما سواه عز وجل مخلوقا له غير مرتبط بشيء من مبادئ الحمد ومع ذلك وقع منه ذلك ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يقول وكلمة كنا باستبعاد الشرك بعد وضوح ما ذكر من الآيات التكوينية القابلة لمكمله وقوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أصل العدل العدل المتواتر بينه بالخير والمعنى انهم يجعلون له عديلا من خلقه عديلا يعني عدلا مساويا له تبارك وتعالى مما لا يحضر على شيء فيعملون الحجاره مع اقرارهم بان الله خلق السماوات والارض اي نعم وقال النضر بن سبيل الباء في قوله بربهم يعدلون بمعنى عن ثم الذين كفروا بربهم يعني عن ربهم يعدلون بمعنى يعدلون ايه ينحرفون عدلت عن كذا حرفت وملت فهي المكتوبه هنا باء بمعنى عن يعني يعدلون يعني ينحرفون ويعدلون عن عبادة ربهم تبارك وتعالى. قال ابن عطية رحمه الله تعالى ثم دالة على صدق فعل الذين كفروا ثم الذين كفروا لأن المعنى أن خلق السماوات قد تقرر وآياته قد قطعت وإنعامه بذلك قد تبين ثم بعد هذا كله قد عدلوا بذاتهم فهذا كما تقول أعطيتك وأحسنت إليك ثم تسلمني أيضا ثم يقول تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنكرون يقول الجلال السيوطي رحمه الله تعالى هو الذي خلقكم من طين يعني بخلق أبيكم آدم منهم لأن خلق الإنسان أولا من سلالة من الطين ثم ذلك من سلالة من ماء مهين كما قاله تعالى في سورة الإنسان في سورة الكلمة فأكل يعني المقصود هو الذي خلقكم من طين خلق أباكم آدم عليه السلام من طين ثم قضى أجلا يعني قضى وكتب وقدر لكم أجلا تموتون عند انتهائه وأجل مسمى عندك يعني وأجل آخر مسمى أي مضروب عنده يعني لبعثكم أجل البعث والنشور ثم أنتم تنكرون ثم أنتم أيها الكفار تنكرون أي تشكون في البعث بعد علمكم أنه ابتدأ خلقكم ومن قدر على الابتداء فهو على الإعادة أكبر فهو على الإعادة أكبر ثم قال عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الله في السماوات اي وهو الله مستحق للعبادة في السماوات وفي الارض يستحق العبادة ايضا في الارض يعلم سركم وجهركم يعني ما تكسبون وما تجهرون به بينكم ويعلم ما تكسبون اي يعلم ما تعملون بالخير يقول القطري هو الذي خلقكم من دين استئناف مسوق لبيان بطلان كفرهم بالبعث مع مشاهدتهم لمزيد الايمان به يذكر بيان الإسلام لإفراده به تعالى مع معاينتهم لموجبات توحيده وهو خلق السماوات والأرض، وتحقيق خلقهم للذكر من بين سائر دلائل صحة البحث، يعني القرآن الكريم هنا السياق سياق ذكر وسياق خلق دلائل صحة الاعتقاد في البعث والنشور. فحتى خلقنا من طين هنا دون غير من أدلة البعث والنشور، مع أننا نتره من خلق السماوات والأرض من أرضها وأبهرها. لماذا نتبقى أن نركز قبل في الإمام بليون الهاجر في السنة العقيدة للدكتور الأكثر حمد الله، فكنا بالتفصيل أدلة البعث والنشور، أدلة البعث والنشور. هذا في أحد أن يذكر العناوين وجنب العناوين فقط. لو أنت أردت أن تجنب وتثبت لإنسان بالأدلة صحة اعتقاد البعث والنشور، فما هي الأدلة؟ واحد فقط هنا الاستدلال بنفس الشيء، احنا عايزين نبني الان هو وحيرة. اي نعم، يعني الاستدلال بخلق بدباء الخلق، يعني من قدر على الابداء فهو اكبر على الاعادة. يعني اي نعم صحيح، كل هو الذي انفعها أول مرة. ثاني صحيح، نفس دي دليل على نفس الايه، هذه أدلة نفس الدليل. طيب ايه ثاني؟ نعم نعم صحيح، يعني طبعا الأدلة كثير جدا في القرآن الكريم، وطبعا شيء مؤسف يعني المفروض ان احنا حتى من غير ما نكون درسنا ان نكون درسنا معنى كتاب يعقيدا من عقائد الأساسية. إذا سئلت كيف تدلل على البعث والنشور لابد أن تكون عندك الإجابة. إذا سئلت ما هي أدلة صحة نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا سئلت عن آداب القرآن، هذه الأشياء أصول الدين لابد أن يذكرها الإنسان بالأدلة وتكون حاضرة تماما في ذهنه. واضح؟ فالبعث والنشور أول أدلة، يعني الاستدلال بأن الذي بدأ الخلق قادر أكبر على أن يعيد وأعظم عليه. الأمر الثاني الاستدلال بخلق ما هو أعظم من السماوات والأرض، وخلق من الأرض هو إيه؟ أو خلق الإنسان، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإذا كان الناس هو على خلق السماوات والأرض فهو أكبر يعني على إعادته ونشوره. الأمر الآخر استدلال بإحياء الله سبحانه وتعالى الأرض بعد موتها، وهذا مذكور كثيرا في القرآن. ودائما الآيات تشير بعد ذكر إحياء الأرض بعد موتها بالمطر تدل بذلك على سعة ونشور كما في سورة أوائل البقرة وفي سورة الحج وغيرها من السور. من ذلك أيضا وقوع بعض الحوادث في حدها القرآن الكريم فيها إحياء الموتى بالكامل، هذا دليل على ذلك. ألم ترى قوله تعالى في سورة البقرة ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقال لهم الله موتوا ثم أحيا كذلك لما أحيا الله بني إسرائيل أن رفع فوقهم الطور ثم اتخذتم منزلا من بعده وأنتم ظالمون. أي نعم، الآية المعروفة في أول سورة البقرة حين ما أجازهم الله ثم أحيا من بعد ذلك كذلك بني إسرائيل. فكت بجة أصحاب الكهف دليل من هذه الأدلة. أيضا أو كالذي مر على قرية وهي قرية على عرض الجنان وهكذا. على أي الأحوال يعني الأدلة كما ترون كثيرة، ومع ذلك بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض خص هنا ذكر خلق الإنسان من طين كما ورد في قوله تبارك وتعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بما أن محل النزاع بعضهم، فدلالة بدء خلقهم على ذلك أظهر. وهم بشؤون أنفسهم أعرف والتعامي عن الحجة النجرة أفتح، والالتفات لمزيد التشجيع والتوجيه، لأن السياق في التفات الأول آية في السياق الغيبة الغيبة، أما هنا في الكفر، يعني الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم كتبه فقال سقط هو الذي خلقكم من طين ثم خلى اجلا واجل مسمى عندك ثم انتم تمتنون فالالتفات بمزيد التشريع والتوضيح اي ابتدأ خلقكم من الطين فانه الماده الاولى للكل بما انه منشأ ادم الذي هو ابو الذكر وانما نسب هذا الخلق من المخاطبين لا الى ادم عليه السلام مع ان ادم هو المخلوق منه حقيقه بان يقال هو الذي خلق اباكم لم يقل ذلك مع كفايه علمه بخلقه عليه السلام منه في ايجاب البعث وبطلان الاقتراء لتوضيح من هذا القياس ومن بلغ في ازاحه الاتجاه والانتباه لان بلا شك ان كل فرد من افراد المذكر له حظ من انشائه عليه السلام منه لان ادم كان منتويا انتواء يعني اجماليا على ذريته يعني ادم الاسلام كان في صدره ذريته فصح ان نوسف نحن ابانا خلقنا من طيب باعتبار ان ابانا خلق من هذا الطين فكان خلقه عليه السلام من الطين خلقا لكل احد من فروعه منه ولذلك قال تعالى في سورة الأعراف ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا لملائكة اسجدوا لآدم ثم قضى أجلا أي كتب الموت لموت كل واحد منكم أجلا خاصا به يعني حتى المؤجل من الزمان يفنى عند حلوله ثم قضى أجلا يعني كتب لما بين فترة الميلاد إلى فترة الوفاة أجل محددا لكل إنسان وأجل مسمى عنده أي وحد معين لبعثكم جميعا فالأجل الأول هو الخاص بكل إنسان أما هذا هو الأجل الذي هو حد معين لبعث الخلق أجمعين مثبت أو مثبت معين في علمه لا يحصل التغيير ولا يقف على وقت حدوده أحد كقوله تعالى إنما علمه عند ربي لا يجليها لوحدها إلا هو أيضا فمعنى عنده وأمر مسمى عنده عندك يعني أنه مستقل بعلمه ثم أنتم تنكرون استبعاد واستنكار لانكرائهم في الفعل بعد معاملتهم لما نكر من الحجج الباهرة الدالة عليه أي تنكرون في وقوعه وتحققه في نفسه مع أنكم تشاهدون في أنفسكم ما يقطع مادة الانكراء فإن من قدر على خلق المواد وجمعها وإيجاع الحياة فيها وإبقائها ما يشاء كان أكثر على جمع تلك المواد وأحيائها ثانية ثم قال عز وجل وهو الماء في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتمون هذه الآية تحتاج لنوع من الاهتمام الخاص لأنها مما يستدل به بعض المضلين المنحرفين الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان بذاته تبارك وتعالى فذكر هذا من الدلال المهيب المنافي يعمل السلف الصالح رحمه الله تعالى فيستدلون بهذه الآية ويعني يحملونها على غير معناها الصحيح الذي فهمه عليه السلف وهو الله في السماوات وفي الأرض أي المعبود فيهما وهو الله يعني المعبود الذي يعبده أهل السماوات والذي يعبده أهل الأرض هذا هو معنى الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض أي المعبود فيهما يعلم سركم وجهركم يعني من الأقوال أو الدواعي والطوارئ القلبية وأعمال الجوارح ويعلم ما تكسبون أي ما تفعلونه من خير أو شر فيثيب عليه ويعاقب وطبعا خصه من ذكر لإظهار الكمال والانتماء به لأن هذا السر هو الذي يتعلق به الجزاء وهو السر في معادة قوله تعالى يعلم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون يقول الناصري في الانتقاد وما هذا من الآيتان الكريمتان يعني هذه الآية وهذه الأخرى وهي قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله آية الأخرى فهي يعني توأمان أو توأمتان فإن التمدح في آية الأخرى وقع بما وقع التمدح به ها هنا من القدرة على السعادة والاستئثار بعلم الساعة والتوحد في الألوهية وفي قوله تعالى المعبود في السماوات والأرض. فالآن هنا وهو الله في السماوات والأرض يعني المعبود. في السماء وفي الأرض إله يعني هو إله من في الأرض. ولا يمكن أبدا حملها على عقيدة الحلول ولا غير الله، لأنه يعني السلف قاطعون وجازمون بأن الله عز وجل دائم من خلقه، الله سبحانه وتعالى لا يخالف خلقه ولا يحل فيه وينزع عن ممازجة خلقه، بل هو دائم عنهم تبارك وتعالى. علمه في كل مكان لكنه على العرش استوى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وطبعا يعني كما تلاحظون لم يكن يعني وهو رب وهو رب وهو الذي في السماء رب وفي الأرض رب، ولم يكن وهو الرب في السماوات وفي الأرض، إنما عامل هنا بالألوهية وهو الله، لأن المعنى هو المعبود. المعبود فيليق يناسبه أن يعبر بوصف الجلالة الله أي المعبود. ولذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أما رب إلا الله تعتبر كلمة التوحيد، هي توحيد ربوبية، كلمة توحيد ربوبية، لكن هذا ينجي لا ينجي من النار، لأن لأنه كانت كلمة التوحيد لا رب إلا الله كان أبو جهل الموحدة، فأنا لا جهل وأبا لهب وهؤلاء جميعا من الأصحاب الكفار المختلفة يعتقدون أن رب لا رب إلا الله، والمشركون هناك كانوا يعتقدون أن لا رب إلا الله، واضح؟ لكنهم كانوا يشركون في العبادة وينقضون التوحيد الربوبية بأن يعبدوا مع الله غيره. ولذلك كانت كلمة النجاة لا إله إلا الله، لا تعبدوا إلا الله، لا إله يتخذ العبادة إلا الله، وليست لا رب إلا الله، لأن جميع المشركين يقولون بأنه لا رب إلا الله. ويقول ابن كثير للمفسرين في هذه الآية أقوال بعد اتفاقهم على إنكار قول الجاهلية. قول الجاهلية الأول الأول يعني أوائل الجاهلية القائلين تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا بأنه في كل مكان، فهذا مما لا يريد أن ينكر إلى الله سبحانه وتعالى. فلما تقدم شيوع هذه العقيدة عند كثير من العوام فهم لا يشعرون، أنهم يقولون أن الله موجود في كل وجود، أو ربنا فين موجود في كل مكان، موجود في كل مكان بعلمه بسمعه بذكره بشهادته بإحاطته بخلقه عز وجل. فكل شيء بالنسبة إلى الله عز وجل شهادة لم يتغير على الإطلاق، واضح. أما أن يراد أن ذات الله سبحانه وتعالى في داخل خلقه فهذا مما يتعالى الله سبحانه وتعالى عنه وينزم عنه. فالاعتقاد أن الله في كل مكان هو انحراف وضلال مبين عن عقيدة السلف الصالح رحمه الله تعالى، ولم يكن فيها إلا الجهلية الكلوب. وحمل هذه الآية على ذلك، قالوا إن الله يقول هنا وهو الله في السماوات وفي الأرض، فحملوها على أن ذات الله الموجودة في السماوات والأرض. فالأكثر من الأقوال أنه المدعو في السماوات وفي الأرض، هو الله في السماوات والأرض يعني هو المدعو. ولا تعرف القرآن لأن العباد الدعاء هو العباد، أي يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض، ويسمونه الله ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا إلا من كفر من الجن والإنس. وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو الإله من في السماء وإله من في الأرض. وعلى هذا فيكون قوله يعلم سركم وجهركم خبرا أو حالا. أما القول الثاني في الآية إن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر، وهو الله وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني المعنى أنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر، سواء ذلك أن كلمة يعلم متعلقة بقوله في السماوات وفي الأرض وتقديره وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض. القول الثالث إن قوله وهو الله في السماوات وصف تام، وصف تام، وهذا هو اختيار إمام المفسرين وشيخهم ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. ابن جرير يرى ان الوقت كان عند قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يعني تقف عند قوله عز وجل السماوات يعني وهو الله في السماوات يعني في الكوكب في السماء عز وجل كقوله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء. في هنا بمعنى فوق في هنا بمعنى فوق لا أصدق لكن في جذوع النخل يعني فوقه فالدوق في الأرض يعني فوق الأرض مش يختلف الأرض إلى ما فيها فيها ولا فكذلك وهو الله في السماوات. ثم تبدأ من جديد تبدأ القراءة تقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أيضا فهذا هو السؤال الإمام ابن جرير. ورجح المعطية في الآية أنه الذي يقال له الله فيهما يعني وهو الله في السماوات وفي الأرض مقصود في الفترة السابقة وهو الله في السماوات يعني وهو الذي يقال له الله في السماوات وفي الأرض. قال ابن عطية وهذا عندي أفضل الأقوال وأكثرها إحرازا لفصاحة النص وجزالة المعنى يعني يضح أنه أراد أن يدل على خلقه وآيات قدرته وإرحاقته واستيلائه ونحو هذا الكتاب. فجمع هذه كلها في قوله وهو الله أي الذي له هذه كلها في السماوات وفي الأرض كأنه قال وهو الخالق والرازق والمحيي والمهيب فيهما. ثم يقول تبارك وتعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يقول السيوطي رحمه الله تعالى وما تأتيهم أي أهل ملكه من يقول زائدة أو تبعيضية من آيات من آيات ربهم يعني من القرآن الكريم إلا كانوا عنها معرضين وإعراضهم كان بسبب تقليدهم الأعمى للآباء والأجداد لا عن تفكرهم وتأمل. فقد تنفروا بالحق أي في القرآن الكريم لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أنباء هنا بمعنى عواقب جمع عاقبة فسوف يأتيهم أنباء يعني عواقب ما كانوا به يستهزئون وهي القتل والأسر في الدنيا والعذاب الدائم في الآخرة. لأن تغيير هذه العواقب إلا بإذن إما القبح والأسف في الدنيا وإما العذاب الدائم الترمذي الخارج في الآخرة فسوف يجيب أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا يعني في أكثرهم سواء في الشام أو غيرها من البلاد ألم يروا كم أهلكنا كم خبريا بمعنى كثيرا كم أهلكنا من قبله من قرن قبل هنا من كله أمة من أمة من الأمم الماضية مكناهم في الأرض أي أعطيناهم مكانا في الأرض بالقوة والسعة ما لم يتبكن يعني ما لم نعطي لكم وهذا فيه التفات عن الغيبة عن الغيبة وأرسلنا السماء عليهم مدرارا السماء هو السماء المطر وأرسلنا السماء عن المطر عليهم مدرارا أي متتابعا ونعلم الأنهار تجري من تحتهم المقصود من تحته مساكنهم من تحتهم يعني من تحت مساكنهم فأهلكناهم بذنوبهم يعني بسبب ذنوبهم بتكذيبهم الأنبياء وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ونزل في النضر بن الحارث وعبد الله بن أمية ونوف بن خويلد لما قالوا لم نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يسألون عليه أنه من عند الله وأنك رسوله. فنزلت هذه الآية ولو نزلنا عليك كتابا أي مكتوبا في قرطاس في رقص كما اقترحوا ولو نزلنا عليك كتابا أي مكتوبا في قرطاس أي رقص كما اقترحوا فلمسوه بأيديهم وهذا أبلغ من أن يقول عاينوه لأن الكتاب إذا عور لبقاء إذا لمس إذا لمس الإنسان يكون أقوى وأبلغ من إيه؟ من مجرد المعاينة فلمسوه أبلغوا من عاينوه لأنه أنفى للسحر قد مسوه بأيديه ومعروفة اللمس لا يكون إلا بالأيدي فهذا بتسمية البلاغيون إيه؟ تسمية مثل إلى الطائر يطير بجناحيه، هو الطائر لا يطير الا بجناحيه، هذا تفسير. هو ايه يقولون باسمائه، القول لا يطير الا بالايه بالاسماء، لكن هذا تفسير. كذلك هنا كان مسوه بايديه. فقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين، يعني ما هذا الا سحر مبين، تعنتا وعنادا. وقالوا اي كفار مكه، وقالوا لولا انزل عليه ملك، يعني هلا انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ملك يعني يصدقه. يقول تعالى ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون. ولو انزلنا ملكا يعني كما اقترحوا، اذا نزل الملك كما اقترحوا ثم لم يؤمنوا رغم نزول الملك لقضي الامر، يعني بها اخره، لان الله تعالى اذا استجاب له فيما طلبوه ثم لم يؤمنوا لاستحقوا الهلكه وقضي الامر بها اخره. ثم لا ينظرون اي لا يمهلون لتوبته او معذره سعاده الله فيمن قبلهم من اهلاكهم عند وجود مقترحهم اذا لم يؤمنوا. ولنا عهد قريب بالفعل بسبب هذا ما هو. اذكر الآن نعم، قال الله إني منزلها عليك كما اقترحت فمن يذكر بعد منكم بعد نزول الآية فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أي نعم. ولو جعلناه ملكا، أي لو جعلنا هذا أن كلها يختلفون الآيات، فالقضية ليست قضية اقتراء آيات، لأن الله سبحانه وتعالى قد آتاه من آيات للكافر، وقال عز وجل وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوب. قوله وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يعني يكون معه ملك فيكلمنا الملك ويخبرنا أنه نبي يفكره. كقوله لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. حقيقة نتوقف قليلا عند هذه الآية لأننا محتاجون إلى يعني يعني الاستظهار الحكمة من هذا المعنى. لماذا؟ لماذا أو ما هي الحكمة من أنه إذا استجيب للكفار فيما اقترحوه فإنه لا يبقى لهم مجال الاختيار وينبغي أن يهلكوا فورا؟ لماذا؟ هذا ما سيجيبه القدر. يقول رحمه الله تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. هذا جواب لمختار المقترحين وبيان لمانعه، ما المانع الذي يمنع من استجابة الله سبحانه وتعالى لطلباتهم واقتراحاتهم التي يقترحونها، وهو الرحمة بهم، وأن في ذلك في عدم الإجابة إبقاء عليهم، إبقاء عليهم وإنجاء لهم من الهلكة، كي لا يكون كالباحث عن حده بغلبه. والمعنى أن الملك لو أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته والمعنى أن الملك لن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته وهي آية لا شيء أبيض من أبيض منها الأيقن، يعني أن يأتي الرسول عليه السلام والملك معه في صورته الحقيقية. وتخيلوا صورة الملك، يعني اللي كان جبريل عليه السلام لما رآه الرسول عليه السلام رآه مرتين على صورته التي خلق الله عليه. فبدا كل أخت السماء له 600 جناح. أي نعم. فلا تجد هذه تكون آية لا أبين منها ولا أخر. والدليل قاطع على صدق هذا يعني الرسول. ثم إذا فعل الله سبحانه وتعالى به ذلك أو استجاب يعني استجاب طلبه ثم لم يؤمنوا لحاق بهم العذاب وطلب الأمر. لابد أن يأتيهم من هلاك بعدها إذا طلب إذا لم تكفي في إيمانهم. فإن سنة الله سبحانه وتعالى التي قد جرت الشق الثاني أنهم متى اقترحوا آية ثم لم يؤمنوا استؤثروا أو استؤثروا بالعذاب، كما قال تبارك وتعالى لا ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منذرين لا يؤثرون ولا ينحرون. وقال عز وجل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. قول تبارك وتعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، يعني بإهلاكه. ثم لا ينظرون يعني لا ينهرون بعد نزول الملك طرفة عين فضلا عن أن ينزلوا به بالذات. ثم لو انظروه معنى ثم هنا هو ما بين الامرين فداء الامر وعدم الانظار. جعل عدم الانظار اشد من فداء الامر لان مفاجاه الشده اشد من نفس الشده. وذكر ابن حريره بها ثانيا في تعبير عذابه عند نزول الملائكه وهو انه يجوز الاختيار الذي هو قاعده التكليف. يعني الحكمه من وجودنا في هذه الدنيا اننا في حاله اختلاف واطلاع وتكليف. فلو عملنا بهذه الصوره كتب الحلم وراينا يعني هذه الامور الغيبيه كالملائكه في مثلا هل يقرا ذلك الاختيار ام ان الايمان هنا يكون ملجئا وللاكراه؟ هذا هنا الايمان يكون كامل بالاكراه لا نزال بالاختيار. فهذا يتنافى مع بقاء في الحياه الدنيا من اجل الابتلاء والتكليف. فيجوز التكليف ويجوز الاختيار وبالتالي لا بد من اهلاكه لان انكشاف هذه الامور انما يكون في الاخر. وفي الكتب يدخل الاختيار قاعده التكليف وهذه ايه ملجئه. قال تعالى فلم يكن يرفعهم ايمانا لما راوا فاتنا سنة الله الذي قد خلت في عباده وقتل هنالك الكافرون. ما دام كأس الله قد جاء وكتبت الحزن فلا نجاة انما هو الهلاك. سنة الله الذي قد خلت لأن في عباده وقتل هنالك الكافرون عند نزول العذاب. وقال أولا فتوجب ان تكون لئلا يبقى وجودهم عاريا على الحكمة اذ ما خلقوا الا بالابتلاء بالتكليف. والابتلاء بالتكليف لا يبقى مع الإرجاء والإكرام. أيضا كما ذكرنا من قبل أن الفتة البشر لا تدرك رؤية الملك في صورته الحقيقية. فربما إذا رأوه قدر الأمر أن يهلكون لأنهم لا يدركون رؤية الملك على صورته الحقيقية. يعني حتى الأنبياء عليهم السلام كانوا يشاهدون الملائكة ويشاورونهم على الصورة البشرية كذلك إبراهيم ولوط وحتى داوود عليه السلام وغير ذلك حيث كان كانوا كذلك وهم مؤيدون بالقوى القدسية كما ظنوا كونهم عداهم من العذاب. فلو شاهدوه كذلك لقضي أمر هلاكهم بالكلية واستحال جعلهم ليرى. وهو سنتين من خلاف المفروضين مستلزم لإخلاء العالم عما عليه يدور نظام الدنيا والآخرة من إرسال الرسل وتأسيس الشرائع وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقال المهيجي لا دليل على النبوة سوى شهادة الملك وتنزيل الملك بصورته الملكوتية يقطع امر التكليف اذ لا ينفع الايمان بعد اكتشاف عالم الملكوت فلا ينهلون لان الانهال للنظر والان قد انقطع النظر فيسمون بذلك وان افادت علما ضروريا لا تخلو عن خطا يحتاج الى ادنى نظر ولا خطا مع اكتشاف عالم الملكوت لان عالم الملكوت اكتشف كانه قيامه قامت ورفعت الحجر وصار الغيب مشاهده بخلاف المعجزه. المعجزه تدل على فك النبي لكنها لا تخفى من نوع من ايه؟ من النظر. لا بد فيها من نوع ولا يخفي من النظر. اما اذا اكتشف عالم الملكوت فلا يبقى يعني وجه للانهال. فلا يقبل ان يكبر الايمان معه فلا بد من المعاقبه في عقيده اي بعد يوم صراحه. يقول تبارك وتعالى ولو جعلناه رجل ملكا لجعلناه رجلا ولنبثنا عليهم ما يلبسون ولا لبسنا عليهم ما يلبسون كما ذكرنا ذلك. يعني لو جعله الله سبحانه وتعالى رجلا على سورة الرجل ليتمكنوا من رؤيته ولبسنا ان كتبنا عليهم ما يلبسون على ان يقولوا ما هذا الا بشر مثلكم ولقد استهزئ بكم من قبلك هذا فيه تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم فحاح اي نزل للذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وهو العذاب فكذلك يحيط العذاب من استهزأ بك ايضا. قل سيروا في الارض اي قل لهم سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين يعني المكذبين الرسل الذين كذبوا الرسل من هلاكهم في العذاب يعتبرون. كل من ما في السماوات والارض كل الله، يعني ان لم يكونوا هم وان لم يجدوك ويكونوا لله فقل انت لله، فانه لا جواب غيره. كتب على نفسه الرحمه، اي كتب على نفسه الرحمه فضلا منه، وفيه تلطف في دعائهم والايمان. كتب على نفسه الرحمه، يعني هنا اشاره ترغيب لهم في الايمان وتلطف بهم كي يخبروا هذا الايمان، لان الله سبحانه وتعالى رحيم ورؤوف بعباده. ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه، ليجمعنكم الى يوم القيامه يعني ليجازيكم باعمالكم لا ريب اي لا شك فيه. الذين قتلوا انفسهم يعني بتعرضها للعذاب فهم لا يؤمنون، فالذين قتلوا الذين مبتدا فهم لا يؤمنون خبرهم. معنى هذه الآية الكريمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي، وهو متفق عليه. وفي البخاري: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فهو العرش. وفي الوقت بين أن الله لما خلق الخلق إلى آخره. وقال ابن سعود: ومعنى سبق الرحمة وغلبتها أنها أبدا متعلقة بالخلق وأكثر وصولا إليه، مع أنها من مقتضيات الذات المفيدة بالخير. فنكتفي الليلة هذا قبل أن نقف الآن على رأس الربع الذي له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. فبعض الإخوة سواء الإخوة الذين شاركونا في حفظ السور السابقة أو الذين يستحقون معنا الآن حفظ من سورة الأنعام، هذه تبدو يعني نكررنا 10 آية فقط أو 13 آية الليلة، سهل جدا مراجعتها وحفظها. ونرجو الاستعداد لبدء الجديد إن شاء الله حتى لا يمر الزمن ونتخلف عن الركب. فكما ترون الزمان يجري و يعني الحمد لله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: خير الاعمال الوانها القدر، فنداوم على القليل خير من اجل يعني ان ينقطع عنه. ايها لكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى واله المستكملين الشرفاء. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم ان بعد، فقد انتهينا في تفسير سوره الانعام الى قوله تبارك وتعالى: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قوله تبارك وتعالى: وله ما سكن في الليل والنهار، وله تعالى ما سكن أي حل في الليل والنهار أي كل شيء، فهو ربه وخالقه ومالكه، وهو السميع بما يقال العليم بما يفعل. قل أغير الله أتخذ وليا، يعني قل لهم أغير الله أتخذ وليا يعني أعبده، فاعتر السماوات والأرض أي مصدرهما، وهو يطعم أي يرزق، ولا يطعم يعني لا ينزل. فسيكون الجواب الذي لا جواب غيره وهو لا، لا يعني لا يصح لي ان اتخذ وليا غير الله سبحانه وتعالى، فالجواب يكون لا. قل اني امرت ان اكون اول من اسلم، اي اول من اسلم لله من هذه الامه. ولا تكونن يعني وقيل لي لا تكونن من المشركين به. قل اني اخاف ان عصيت ربي يعني عباده غيره عذاب يوم عظيم هو يوم القيامه. لن يفرق عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. لن يفرق عنه بالبناء للمفعول اي العذاب. وفي قراءة للبناء للفاعل يعني لن يفرق عنه يومئذ فقد رحمه اي تعالى يعني اراد له الخير وذلك الفوز المبين اي النجاة الظاهرة. وان يمتد الله بضر بلاء كفقر او مرض فلا كاشف له اي لا رافع له الا هو. فان يمتد بخير كصحة او غنى فهو على كل شيء قدير. ومنه مسك به يعني ومنه مسك بالخير او الخير هذا يكره في او هو بقدرته تبارك وتعالى. ولا يقدر على رده عنك غيره وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم القدير. وهو القادر اي القادر الذي لا يعجزه شيء فوق عباده اي متعليا فوق عباده وهو الحكيم في خلقه الخبير بدوافرهم كدوافرهم. يقول الخثلي رحمه الله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار اي وله اي لله عز وجل ما سكن في الليل والنهار اي ما استقر وحل ما سكن من الاستقرار والحلول لان السكن بمعنى الحلول كقوله تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم. والمعنى له تعالى كل ما حصل في الليل والنهار يعني كلمة سكن هنا ليس من السكون او في قول اخر ما من السكون لكن الاقرب انها من السكنى وله ما سكن في الليل والنهار يعني ما حصل في الليل والنهار مما طلعت عليه الشمس او غربت فتشبه الاستقرار بالزمان بالاستقرار في المكان فتستعمل او تستعمل استعماله فيه. فهذا المعنى الاول من سكن بمعنى حل يكون هنا من الحلول وله ما سكن يعني ما سكن في الليل والنهار يعني ما حل وسكن واستقر في الليل والنهار يعني هو المخلوقات. فكأن الليل والنهار صبر شبك انه مكان يعني يسكن فيه. أي سكن بمعنى السكون يعني مقابل الحركة يعني له ما سكن فيهما. وبالتالي هنا في التفسير إذا فسرنا وله ما سكن يعني ما سكن من الهدوء والسكون ما الذي قبل السكون؟ الحركة. فيكون هنا من نفس باب قوله تبارك وتعالى تقيت السرابيل تقيت بالحرب ولم يكن الحرب لكن المعروف أن السرابيل خلق الله تقيكم الحر وفي تفسير النحوس والحر تقيكم الحر والبرد. فحدثه اكتفاء بظهوره في المسجد لان الترابيل تقول الحر والبرد فاتخذ بذكر احدهما عن ذكر الاخر لشهرته. فلذلك لم يقل وله ما كتب بالحر يعني ترابيل تقيكم الحر والبرد او القر وانما اكتفى احدهما لظهور الاخر. فكذلك هنا اذا قلنا وله ما كتب من السكون فنقول وما تحرك في التفسير نزيد ونقول له ما سكن وله ايضا ما تحرك ونقول اكتفى بذكر احدهما عن الاخر لظهوره ولانه يقابله الذي يقابل السكون هو الحركه نعم. فهذا يعرف من قرينه وانما اكتفى بالسكون عن جده دون العكس يعني لم يقل له ما تحرك في الليل والنهار. لماذا؟ لأن السكون أكثر وجودا والنعمة فيه أكثر. وقال أبو مسلم الأصفهاني ذكر تعالى في الآية الأولى السماوات والأرض إذ لا مكان سواهما. وفي هذه الآية ذكر الليل والنهار إذ لا زمان سواهما. فالزمان والمكان مغرقان للمخلوقات. فأخبر سبحانه أنه مالك للمكان والمكانيات وللزمان وللزمانيات وهذا بيان في غاية الجلالة. وهو السميع العليم يعني يسمع كل مسموع ويعلم كل معلوم فلا يخفى عليه شيء مما يجتمع عليه الملوان. ثم قال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل أي لكفار مكة المبكسين بما تقدم أغير الله أتخذ وليا يعني معبودا كقوله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. والمعنى لا أتخذ وليا إلا الله وحده. خالق السماوات والأرض أي خالقهما ومبدئهما على غير مثال سابق لهما. فاطر بالذر صفة للجلالة، قل غير الله أتخذ وليا فاطر أي الله فاطر السماوات والأرض، فهذه صفة مؤكدة للإنكار. وهو يطعم ولا يطعم، يعني يرزق سبحانه وتعالى ولا يرزق. والمقصود ان المنافع كلها من عند الله تبارك وتعالى، ولا يجوز عليه الانتفاع، لان الخالق مستغن عن المخلوقين، اي فيجب اتخاذه وليا ليعبد سبحانه وتعالى شكرا على انعامه وكفايته الحيائيه بلا طلب عوض. الله عز وجل يمتن علينا بالنعم بين نهار وفي كل لحظه من اللحظات وفي كل احوالنا، يمن علينا بالنعم التي لا غنى لنا يعني عدلنا عنها طرفة عين دون ان يطلب منا مقابلا لهذه النعم. فهو يرزقنا عز وجل، فينبغي الا نعبد غيره شكرا لانعامه عز وجل. وقيل المراد بالطعم الرزق بمعناه اللغوي، وهو كل ما ينتفع به، ودليل وقوعه متقابلا له في قوله تعالى: ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. فالمطلوب هنا وهو يطعم ولا يطعم، المقصود بالرزق هنا المعنى اللغوي للرزق، هو كل ما ينتفع به فهو يسمى رزقا. قل اني امرت ان اكون اول من اسلم، اي اول من اسلم. نحن قلنا من قبل كلمه الاسلام او كلمه مسلم بيفكر معها عباره معنا لكنها تغلب، فنقول كلمه الاسلام او اسم دين الاسلام هو الاسلام، ونقدر معاه كلمة ايه؟ الاسلام. لا اسلام لله، لله يعني انا مسلم، اسمها ايه؟ انا مسلم لله. واضح؟ فبين كلمة الاسلام ومسلم ترتبط بهذا الايه؟ بهذا النص، انا مسلم لله او اسلمت لله. وهذا يلاحظ في الاستقراء في القرآن الكريم، تلاحظ انه ومن احسن قولا من اسلم وجهه لله. واضح؟ فهذا موجود في القران كثيرا. فكذلك هنا يقول تعالى: قل اني امرت ان اكون اول من اسلم، يعني لله، اي اسلم وجهه لله مخلصا له، لاسير متبوعا للباقين، لانني قدوه وغدوه لباقي الناس. كقوله: وبذلك امرت وانا اول المسلمين، وانا اول المسلمين. إلا أول المسلمين يعني من هذه الأمة، وهذا لفظ بنفسه موجود في دعاء تحت الصلوات. وبعض المفسرين يعني غير، أو بعض العلماء يعني غير أن تبدل كلمة أول المسلمين إلى أنا من المسلمين، وأنا من المسلمين، على أساس أن أفهم أن أنا أول المسلمين يعني أول إنسان أسلم لله، لا هي أول المسلمين يعني أول المسارعين إلى طاعتك. واضح؟ لأن أول المسلمين هو آدم عليه السلام. فأول المسلمين معنى أول المسارعين، هذا التعبير عن المسابقة والمصارعة في طاعة الله عز وجل ولغيره له. إلا إذا أردنا أول المسلمين في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول المسلمين من هذه الأمة المحمدية. أي نعم. ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وكقول موسى سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أول المؤمنين هنا أول المؤمنين يريد أنك لا ترى في الدنيا، وإذا لا ترى في الآخرة، ولا تكونن من المشركين، يعني وقيل لي لا تكونن من المشركين. فهو معطوف على أمرت، يعني أمرت بالإسلام، ونهيت عن الشرك صريحا مؤكدا بعد النهي في ضمن الأمر. لأن شك أن الإسلام لله يقتضي النهي عما يبادر الإسلام من الشرك، فلم يقتضي بذلك، وإذا نكرف أيضا بالنهي عن الشرك، رغم أن الأمر بالإسلام يقتضي نفي الشرك، لكنه صرح زيادة بالتأكيد في قوله تبارك وتعالى: ولا تكونن من المشركين. ونهي المتبوع نهي للتابعين، ويجوز عكسه على كل، وفي الآية إرشاد إلى أن كل آدم ينبغي أن يكون عاملا لما أمر به لأنه مقتداه. وقيل هذه الآية والتحريف كما يأمر الملك رعيته بأمر، ثم يقول: وأنا أول من يفعل ذلك، ليحملهم على الامتثال. ثم قال عز وجل: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي أي بمخالفة أمره ونهيه أي عصيان. فيدخل فيه ما ذكر ذكورا أولية. يعني إذا كان أي معصية داخلة في قوله إني أخاف إن عصيت ربي، إذا كان أي معصية فما بالك بأكبر معصية على إطلاق وهي الشرك. فتبت أنها تدخل في الآية ذكورا أولية، لأن أكبر معصية في الوجود هي الشرك. عذاب يوم عظيم يعني عذاب يوم القيامة الذي تظهر فيه عظمة القهر الإلهي. وفي الآية المبالغة الأخرى في قطع أسماعهم وتعريض لهم بأنهم كانوا مستوجبون للعذاب الأليم. لأن إذا كان الذي يقول هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو المعصوم عليه الصلاة والسلام، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا كان المعصوم عليه الصلاة والسلام يقول هكذا فكيف بهؤلاء يعني المشركين؟ نتذكر أن هذا يعني تعريض لهم بأنهم مستوجبون للعذاب الأليم. لماذا؟ لأنه وجه التعريض هنا إسناد ما هو معلوم الانتفاء بإن التي تفيد الشك تعريضا. قل إني أخاف إن عصيت ربي إن تفيد الشك. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدر منه المعصية لله عز وجل. واضح لأنه معلوم. فإذا كان هو يقول إنني لو كنت أعطى ربي لا يعني أخاف أن أعطى ربي خشية العذاب العظيم مع أنه معصوم. فطبعا هذا لا يتوهم منه احتمال يكون المعصية منه. لكن هذا المقصود من التعريف لهؤلاء المشركين. يعني إذا كان المعصوم عليه السلام يقول هذا فكيف بمن عذاب المسلمين ثم فكيف وكيف بالمشركين أنفسهم الذين يختلفون أعظم معصية في الوجود وهي الشرك. فلا أمل لهم رحمة الله ما أقاموا على شركهم. فطبعا ما يتوهم من ذلك انه صلى الله عليه وسلم يعني يخاف على نفس المعصيه او انه يقع في المعصيه لانه معصوم. كما لا يتوهم جسمه بقوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. وهذا الاحتمال اكثر غير وارد بحق النبي صلى الله عليه وسلم لعصمته. ثم قال تعالى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز العظيم. كما قال تعالى فمن يخرج عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. ثم ذكر تعالى دليلا آخر بأنه لا يجوز للعاقل أن يتخذ وليا غير الله تعالى. فقال عز وجل وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. كما قال تعالى يعني فلا رد لفتله. كما قال عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا ممسك له من بعده. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم لا مانع لما اخذت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الذي منك الذي. ففي حديث ابن عباس يا غلاف اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله تعالى عليه رفعت الاقلام فجفت السحر. وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ثم قال عز وجل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير اي هو الغالب بقدرته المستعلي فوق عباده يدبر امرهم بما يريد فيقع في ذلك ما يشق عليهم ويسكن ويهم ويحزن ويحزن فلا يستطيع احد منهم رد تدبيره عز وجل والخروج من تحت قهره وتقديره. فالله عز وجل كل يوم هو في سحر وهو القاهر فوق عباده يدبر امورهم ويصرف احوالهم لا اعتراض على حكمه ولا رد لقضائه عز وجل وهو الحكيم الخبير. ثم قال تعالى قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ. قوله تبارك وتعالى قل اي شيء اكبر شهاده يقول السيوطي ونزل لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ائتنا بمن يشهد لك بالنبوه فان اهل الكتاب انكروه. يعني كان ويبدو ان هذا اختلاف من السيوطي ثلاثة، وإلا كان تعبير التطبيق أدق كما سيأتي إن شاء الله. يعني كأنه كان أهل مكة قالوا له عليه الصلاة والسلام ائتنا بمن يشهد لك بأنك نبي من عند الله عز وجل. فإن أهل الكتاب الذين هم كانوا أهل علم بالنسبة للعرب الأميين أنكروا نبوتك فأتنا بمن يشهد لك. فقال عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة، يعني قل لهم أي شيء أكبر شهادة. هذا تمييز يعني كلمة شهادة تمييز محول عن المبتدأ، تمييز محول عن المبتدأ. هذا المكتوب إيه أكبر، نحط كلمة يعني شهادة اللي هي تمييز في التفسير وضعها في المبتدأ الأول، فهي هي كلمة مثلث حول التمييز. شهادة أي شيء أكبر، شهادة أي شيء أكبر، يعني أنتم تكتبون شهيدا يشهد من واجب، فهو يسألهم شهادة أي شيء أكبر، واضح؟ فقل أي شيء، يعني قل لهم أي شيء أكبر شهادة، شهادة تمييز محول عن المبتدأ. والأب شهادة أي شيء أكبر، قل لا، يعني إن لم يقولوا هم وإن لم يعترفوا هم لأن الله عز وجل أكثر شهيد، فقل لهم أنت الله، قل الله، ولا جواب غيره، ولا يحتمل أبدا أن يكون هناك جواب غير هذا الجواب السديد. شهيد بيني وبينكم، يعني هو شهيد بيني وبينكم على صدقه، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم، أي لأخوفكم يا أهل مكة وغيرها، لأنذركم به ومن بلغ. هذا عطف على ضمير أنذركم، يبقى إعراب ومن بلغ معطوف على الضمير لأنذركم، أنا أنذر من حبي فأنا معطوف عليه، يعني لينذر به كل من بلغه القرآن من الإنس والجن. قال محمد بن كعب القرظي من بلغه القرآن فكأننا أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم، أي كأنه رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وسمع منه. فعلى كل ذي علم من كتاب الله وسنة نبيه أن يبلغه إلى غيره. ولا شك أن هذه الآية يعني تتضمن المنهج القويم في الدعوة، وهو إنذار الكافرين حتى مع تجريبهم بالنبي وتجريبهم بالقرآن بآيات القرآن الكريم نفسه، لأن ساعت يعني فكرة يعني ثقيلة حقيقة تأثر بها كثير من المسلمين وكثير من الشباب والدعاة، أن الكافر كيف مخاطب القرآن وهو يكفر بالقرآن، كيف مخاطب القرآن الكريم وهو يكفر بالقرآن. هذا انحراف يعني جذري في أصول الدعوة، الإنذار من القرآن والإنذار من السنة بنفس هذا القرآن الكريم تفهمه في الكافر، لأن يعني هكذا علمنا القرآن الكريم أنذركم به، أنذركم به، أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. فما عليك إلا أن تنزغ آيات الله حتى لو كان يكفر بها. إذا كنت في باب الأحد الله الكتاب تفارقه آياتك، قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، قل يا أهل الكتاب كذا وكذا. فإذا المفروض أن في الدعوة يعني لا يستغني بحد من الأحوال عن إنذار بالقرآن الكريم بآيات القرآن، ولا تركز هذه المقولة الباطلة كيف نحاسبهم بالقرآن مع أنهم كافرون بالقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى أودع في هذا القرآن قوة يعني إلهية قاهرة تقهر قلوب يعني من يكفرون به، حتى وصل الحال ببعض مشركي مكة الذين أشد الناس مكرما وعدوا حينما كان عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مفتتح سورة أنزلت لم يصيب من الخوف ومن شدة المغارة التي في الآيات الكريمة لم يصف، فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسمع، كان يقول في الجد فينا هذا لا يتحمل ان يسمع اكثر من ذلك من شده الخوف. فهذا القران كما يعني هي موعظه ولغية وزج للانسان سواء عن الكفر سواء كان عن الكفر ام عن المعاصي، فينبغي الا نبطل امام هذا السلاح في اعداء الله الذي يحترق قلوبهم اما يريدها واما يعني يقطعها حسره ويقيم عليها الحجه. فلا يجوز تعطيل ايات الله بهذه الدعوه الغريبه التي صدرت وساءت الان اننا لابد من نقصها فريق اخرى.

في ألفاظ يسيرة لأقصى مراتب الحب والبلاغة، معجزة شاهدة بصدق رسالته، لأنكم أنتم الفصحاء والبلغاء وقد عجزتم عن معارضته. فأوحي لي هذا القرآن لأنذركم به، لأنذركم به، فلا يجوز للدعاة الأصم أن يعطلوا الإنذار بالقرآن. يعني إن كنا نلاحظ أن حتى الكفار الذين لا يسمعون حرف اللغة العربية إذا سمعوا القرآن ذهلوا وذهلوا ويعني أستحي عن وجود قبطان قوي قادر على خروجهم حينما يسمعون القرآن الكريم. هذا يكاد يكون من المتواجد أن كل من يسمع القرآن الكريم يتأثر به هذا التأثر، يعني في القرآن سبحان على كل حتى مجرد سماعه بدون أن يظهر عليه بقوة القرآن الكريم. ولا أدل على ذلك من ما نراه حال إخواننا المسلمين مثلا من فتى التمهين أو غيره من الجنسيات الذين يحفظون القرآن أو يحفظون كثير من القرآن الكريم دون أن يفهم معناه، ومع ذلك يبكي بكاء شديدا إذا تلف القرآن الكريم. وبعضهم يعني حكى بعضهم يمسك القرآن الكريم ويضم إلى صدره ويقول كتاب ربي كتاب ربي. فالشاهد القرآن الكريم له سلطان فيأتي لغته فيأتي سماع يعني قراءة القرآن الكريم في أحكامه في بلاغته من كل الجهاد إذا أتيته تجد يعني بحرا زخارا بالكنوز الثمينة. فلذلك سمى تبارك وتعالى بقوله وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني هو فيه من الوعيد ومن بلغ، لأنذركم وأنذر أيضا به من بلغه لأنه أرسل لكل العالمين كما جاء الآية وسلم، يعني لأنذركم به أهل مكة وسائر من بلغه من الناس كافة، فهو نذير لكل من بلغه. فقوله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى تقرير لهم مع الإنكار والاستبعاد. قل لا أشهد، يعني لا أشهد بما تشهدون، قل إنما هو إله واحد، أي بل أشهد أن لا إله إلا هو، لا يشارك في إلهيته ولا في صفات كماله، وإنني بريء مما تشركون يعني من الأصنام. استهل الجمهور بقوله تعالى قل الله، لما سؤال قل أي شيء أكبر شهادة، فأتى الجواب قل الله. استغل جمهور العلماء بهذه الآية الكريمة على جواز إطلاق لفظة الشيء على الله تعالى، قل أي شيء قال قل الله. وكذا استغل بقوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فإن المستثنى يجب أن يدخل تحت المستثنى منه، وذلك لأن الشيء عام العام لوقوعه على كل ما يصح ان يعلم ويخبر عنه. وبعض العلماء منع اطلاق لفظ الشيء على الله سبحانه وتعالى، واستدلوا بقوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها، والاسم انما يحكم بحسن مسماه، يعني اسماء الله حسنى بحسن مسماها، وهو ان يدل على صفه من صفات الكمال ونأتي من نعوت الجلال كما هو معلوم في أسماء العز وجل الحسنى. ولفظ الشيء أعم الأشياء، هذه حجة من لا يجيز إطلاق لفظ الشيء على الله، قال إن كلمة الشيء أعم الأشياء فيكون مسماه حاصلا في أحسن الأشياء وفي أنظرها. فالأشياء الحقيرة أو الصغيرة ليس حالها أشياء، والأشياء العظيمة أيضا تسمى أشياء، فمتى كان كذلك لم يكن المسمى لهذا اللفظ صفة من صفات الكمال. فوجد أن لا يجوز دعوة الله بهذا الاسم لأنه ليس من الأسماء الحسنى، وقد أمر تعالى بأن يدعى بها. وأجيب بأن كونه ليس من الأسماء الحسنى لكونها تشفي، يعني هو يطلق على شيء لكنه ليس من الأسماء الحسنى، يطلق عليه شيء من الآيتين اللتين ذكرناهما، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، كل شيء هالك إلا وجهه. هذا فهو يطلق على بعض ذلك لكن ليس من الاسماء الحسنى، لان الاسماء الحسنى توقيفيه، وكونه لا يدعى به الله سبحانه وتعالى لا يقال بدعائه هو شيء، لماذا؟ لان هذا لم يرد، لكن هذا لا ينافي ان كلمه شيء تشمل الذات العاليه بموضع العام، والمراد بإسلامه عليه تعالى فيما تقدم شموله لا تسليته به، هذا لفظ كامل. فإما يشمله الله يعني أن يطلق على الله سبحانه وتعالى. وبالجملة في خلا يلزم من كونه ليس من الأسماء الحسنى ألا يشمل الذات المقدسة شمولا كليا. أيضا قوله يعني ما يكون التقليل ما استثناه من أن المعنى بالشهادة هو شهادته تعالى، قل أي شيء أكبر الشهادة على ماذا؟ التقليل اختار أنها شهادة يعني شهادة على نبوته على صحة النبوة. وبعض العلماء قالوا أي شيء أكبر الشهادة يعني على وحدانيته تبارك وتعالى. فهذا هو الذي جنح إليه الأكثر أن أكبر شيء شهادة يعني في ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن مشركي مكة وكأن مشركي مكة هنا يختلف من الجواب أنها كان وقع القرآن، لكن عبارة الجلال يوتي قال ونزل لما سأله مشركي مكة ووجدت أن يسلم النبوة، أما هنا فقال وكأنه استلم هذا وكأن السؤال فهذا بحث. وكأن مشركي مكة طلبوا منه صلى الله عليه وسلم شهيدا على نبوته فقيل لهم أكثر شيء شهادة هو الله تعالى لقد شهد لي بالنبوة لأنه أوحى إلي هذا القرآن وتحداكم بمعارضته فعجلتم وأنتم أنتم في مقام البلاغة، وإن كان معجزا كان إظهاره تعالى إياه على يد دعواي شهادة منه على كفري بالنبوة. ولبعضهم وجه آخر وهو أن المعنى شهادته تعالى في ثبوت وحدانيته وتنزهه عن الأمداد والأكفار. غير السحر يحول هذا الاحتمال كقمة الآية أئنكم لتشهدون أن الله أن مع الله عبادة أخرى، فهذا الحديث من العلماء قالوا قل أي شيء أكبر شهادتك على وحدانية الله، واستدلوا بكقمة الآية اللي هي أئنكم لتشهدون أن مع الله عبادة أخرى، وأيضا يشهد له قوله تعالى شاهد الله أنه لا إله إلا هو فالملائكة وأولو العلم قائما بالحكم، وقوله تعالى فإن شهدوا فلا تشهد معهم. أيضا إنا يدل على أن الشهادة إنما عني بها في موارد التنزيل ثبوت الوحدانية والقرآن يفسر بعضه بعضا، إذن يحتمل أن تكون من أي شيء أكثر شهادة على كل الموارد أو كل أي شيء أكثر شهادة على توحيد الله عز وجل وعدم الشاكرين. واقتصر هنا عن الإنذار في قوله لأنذركم به لكون الفطار مع فستان مكة وليس فيه من يبصر، أو اتقى به عن ذكر البشارة على حد قرابين تحيط بالحرب، يعني النظارة الأصل أنها تطرد بالبشارة، فاتقى هنا بالنظارة من باب قرابين تحيط بالحرب يعني لأنها مشهورة فلم تذكرها. أيضا اسم جل بقوله تعالى بأنذركم به ومن بلغ على أنه تم الله عليه وسلم موضوعكم إلى الناس كافة وإلى الجن، لأن البشر أجمعين والجن أيضا قد يعني بلغهم هذا القرآن الكريم. استدل به أيضا على أن أحكام القرآن تعم الموجودين يوم نزوله ولن يوجد بعد إلى يوم القيامة، لماذا؟ لأن كلمة يوم بلغ يعني كل من بلغ القرآن فهذا عامة، فيأتم في زمانه صلى الله عليه وسلم أو في بلده أو في غير زمانه إلى يوم القيامة أو في أي مكان على وجه هذه الأرض. أي نعم. يعني كل من سمع بهذا القرآن يجب عليه أن يتحرى كل من بلغه أن الناس مثلا بعث رسولا اسمه محمد أو أنزل كتابا اسمه القرآن أو نفسه اسم دين الإسلام، يجب عليه أن يتحرى ويبذل غاية وسعه للتحري عن الحق، ولا يعذر إن قال اجتهدت في البحث عن الحق ويقول الحق في غير دين الإسلام، لا يعذر أمام الله سبحانه وتعالى أبدا. لماذا؟ لأن وضوح كتب دين الإسلام وأنه دين الله الوحيد الحق يعني أظهر من التم، ولا يمكن أي إنسان آخر يخلص في البحث عن الحق أن يصل لغير هذه النتيجة لشدة وضوحها وكثرة الأدلة عليه. فمما يؤسف له أننا نجد يعني حتى من بين مدرسة مدرسة الدعوة أو بين المنتظرين من لا يستطيع أن يدلل على حماية الإيمان وإحباط الإنسان هذه الأشياء أساسية والدرجة الثانية تصلح فيها بالأدلة، ويعرف إذا أخذت في وقت أن تثبت أن القرآن معجزة تأسس السنة ماذا تقول؟ خلينا تغلب يعني تكون دلالة قوية قاطعة على أن القرآن فعلا موجودا من عند الله سبحانه وتعالى، لابد أن تكون مستحضر هذه الأشياء. كيف تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف تثبت لنا؟ نحن عندنا أدلة من أقوى أدلة في السنة في نقائها وظهورها وظهورها. فيصبح بنا بعض المسلمين ألا نجتنا هذه الأدلة وألا نعجز عن المحاجة يعني في الانتصار لدين الحق. لأن الرسول عليه الإسلام فيهد عن الحق قدر الله عز وجل والتحق الرحيم الأعلى، لكن الأمة تكون مقامه في إبلاغ رسالته وإقامة الحجة على الخلق. فنحن الشهداء على هذه الأمم وتكون الشهداء على الناس. كيف تكون شهداء على الناس؟ نحن لن نبلغهم الحق أكثر. ونحن خطة ثانية في إبلاغ يعني هذا الحق هذا الحق إليهم. فإذا يعني يجب الإنسان أن يفكر أولا في إبلاغ الحق إلى أي مخلوق. من يعني اليهود نصارى مشركين اي طائفه لابد ان يجتهد الانسان في التفكير. يقول محمد بن سعد القرظي هذا البلد يعني ومن بلغه القران فكانما راى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه. وايضا رواه عمر بن جرير بلفظ من بلغه القران فقد ابلغه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الربيع بن انس حق على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدعو كالذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ينذر بالذي انذر. كذلك قوله تعالى قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون. هذا هذه الآية الكريمة أو هذا النص الكريم يعني يدل أقوى دلالة على إثبات التوحيد بأعظم طرق البيان وأبلغ وجوه التأكيد. لأن إنما نفيد الحق قل إنما هو إله واحد، كأن كلمة واحد صريحة في نفي الشركاء. قل إنما هو إله واحد كلمة واحد صريحة في نفي الشرك، ثم صرح بالبراءة عن إثبات الشركاء وإنني بريء مما تشركون. ولذلك استحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لمن أسلم بعد إسلامه مثل هذا الدين أن يتبرأ من كل دين سوى دين الإسلام. لقوله تبارك وتعالى هنا فإنني بريء مما تشركون عكر التصريح بالتوحيد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما